بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه من خلال كتابه رياض الصالحين، ولازلنا مع موضوع الحلف، وكنا في الدرس السابق مع اليمين اللغو، وهي التي ينطقها الإنسان بدون قصد الحلف، زي تفضل والله، لا والله، وهكذا، يعني التي تخرج من الإنسان سبق لسان هكذا دون أن يعزم قلبه على نية الحلف. على نية الحلف هذه اسمها يمين لغو. ومما يتصل بالأيمان أيضا الحلف في البيع حتى وإن كان صادقا، الحلف في البيع. كره الإسلام الحلف أثناء البيع، وذلك لأن البيع والشراء فيه لغط، يعني كثرة كلام، فيه غلط، فيه رفع الأصوات، فلا ينبغي أن يوضع اسم الله تعالى العظيم في هذا المقام. اسم ربنا أعظم من أن يوضع في كلام فيه رفع صوت وفيه غلط وفيه تزوير وفيه تزييف وفيه كذب، فيه أشياء كثيرة لا تليق بمقام الألوهية العظيم، فلا ينبغي أن نحلف بالله ولو صادقين في البيع والشراء، يكره ذلك. ويقدم الإمام النووي رحمه الله تعالى حديثا متفقا عليه عند البخاري ومسلم رحمهما الله، عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. الحلف اللي هو القسم بالله أو غيره، الحلف عموما منفقة للسلعة، يعني ترويج للسلعة، ترويج للسلعة وتشجيع على بيعها وعلى إتمام البيعة. لما أحلف للبياع أو أحلف للمشتري يوم البيعة بتمشي عادة، فدي منفعة، إن الحلف بينفق السلعة بيخليها تمشي وتروج وتباع وتشترى. ولكنه ممحقة للرب، ممحقة للكسب، ممحقة من الرب سبحانه وتعالى للكسب، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيمحق بهذا الحلف الكسب الصحيح والكسب الطيب الذي يكون في السلعة وفي البيعة. فكأن الإنسان بيأخذ فائدة من فوائد الدنيا ويخسر بجوارها خسارة كبيرة في الآخرة. الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. وفي حديث آخر رواه مسلم رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، فإنه ينفق ثم يمحق. ينفق يعني يروج البيعة ومشيها وخلي السلع ما شاء الله تباع وتمشي في السوق، ولكن الكسب بيمحق. والمحق ما بيجيش للكسب نفسه ذاته اللي هو المال، لأني بعت السلعة شريها بعشرة، بعتها بخمستاشر، كسبت خمسة، والخمسة في إيدي، فين المحق بقى؟ المحق مش للخمسة، المحق للبركة، إن ربنا سبحانه وتعالى بيجعل هذا المكسب لا بركة فيه، فمهما الإنسان يكسب ويربح ويضاعف في الكسب بالحلف ولو صادقا فإنه لا يجد بركة في رزقه، لا يجد بركة في رزقه. وكل هذا الكسب الكثير لا يعمل له شيئا، يبقى بيكسب ما شاء الله ومش ظاهر عليه، ما عملش حاجة بيه، فلوسه ما نفعتوش، مع أنه ما شاء الله رجل كسيب يعني، لأنه أدخل اليمين في البيع والشراء. وفي حديث آخر أضمه إلى هذا ويشهد له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه كان ممن شهد هذا الحديث، فقال: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ مين دول؟ عملوا إيه؟ خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المنفق. قال عليه الصلاة والسلام: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل هو الرجل دون المرأة يطيل ثوبه على الأرض خيلاء وتكبر، أما المرأة فيجب عليها أن تطيل ثوبها على الأرض دون حرج. هذا هو المسبل، يطيل ثوبه على الأرض تكبرا وفخرا وإعجابا بالنفس. والمنان هو الذي يعطي العطية ويهدي الهدية ويمن عليها، رجلا كان أو امرأة. واحد يدي واحد هدية يقول له: مش أنا اللي اديتك كذا، مش أنا اللي عملت لك كذا، مش أنا اللي جبت لك كذا. هذا اسمه من، والمن يبطل الأجر، يبطل أجر الصدقة والهدية. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني المروج لسلعته بالحلف الكاذب. أقوله بكام الحاجة دي؟ يقول بخمسة جنيه. طب ما تخليها بأربعة. قول والله بايع أختها دلوقتي هو قدامك أو قبل ما أنت تيجي على طول بستة، ده ليك أنت عشان خطرك بخمسة. هو لا باع ولا اشترى. أو ممكن أنا أقول له لما مش راضي ينزل لي لحد أربعة، أقول له والله أنا شاري أختها بأربعة من يومين، من ثلاثة، من شهر، من أسبوع، وأنا لا اشتريت ولا حاجة، حلفت بالله كذبا لأنفق وأروج البيعة التي أريدها، سواء أكنت بائعا أو مشتريا، رجلا أو امرأة، الحديث يشمل الكل. فمن يفعل ذلك، من ينفق سلعته بالحلف الكاذب، فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه من ذنوبه وله عذاب أليم، عافانا الله تعالى. فيحرم الحلف الكاذب في البيع، ويكره الحلف الصادق في البيع، حتى لو كان صادقا فحلفه بالله أثناء البيع يعتبر مكروها، أما لو حلف كاذبا فبيعه حرام وكسبه حرام وبيعته هذه وبال عليه والعياذ بالله. مما يتصل بالحلف أيضا أن بعض الناس يحلف بوجه الله، بوجه الله، وجه الله عظيم، وجه الله أشرف شيء، وجه الله أكرم شيء، فلا ينبغي أن يسأل بالوجه الكريم إلا أعظم شيء عندنا وهو الجنة. فكره الإسلام أن يسأل الإنسان شيئا بوجه الله غير الجنة. الإنسان ما يقولش أستحلفك بوجه الله إلا إن كان يقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني الجنة، اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا بوجهك الكريم أن تدخلنا الجنة أجمعين. لكن لا نسأل بوجه الله غير هذا، ما حلفش واحد هديني قرشين سلفة أو هيديني هدية أو هيديني حاجة في إيده عجباني، ما حلفوش بوجه الله، ما تستهلش الدنيا كلها ما تستهلش. وهذا نلاحظه في أقسام الله في القرآن، الأقسام اللي ربنا أقسمها والأيمان اللي ربنا حلفها أو حلف بيها في القرآن الكريم، نراعي فيها هذا التناسب ونلاحظ فيها هذا التناسق. لما نتفكر فيها شوية وإحنا بنقرأ كده الختمة، بنجد إن ربنا سبحانه وتعالى دائما يراعي التناسب بين الشيء الذي يحلف به وبين القضية التي يحلف عليها، لازم يكون فيه تناسب. وبالتالي كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يسأل الله في صلاة الفريضة إلا خير الآخرة، ما يرضاش أبدا يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا في صلاة الفريضة. صلاة الفريضة دي شيء عظيم، لا نسأل فيها إلا الشيء العظيم ولا أعظم من الآخرة. أما خير الدنيا فكان يدعو الله به ويسأله من الله عز وجل في صلاة السنن. دي تقدير المواقف، هذا تقدير المواقف، ولكل مقام مقال. ليس كما يفعل الناس اليوم، ممكن في البيع والشراء، ممكن في اللعب والكرة والملاعب، قل والله جون، والله اللعبة لعبتنا، والله كذا، والله على ايه؟ على لعب، على بيع وشراء. ممكن يحلف والعياذ بالله بالطلاق، ويعرض بيته وزوجته وأولاده في لعب، في بيع، في شراء، في شغل، في عمل، حاجات ملهاش لازمة، ويعرض هذه الأيمان الغليظة وهذه الأشياء الثمينة الكبيرة ويضعها في مع يمينه، يعني في هذا الأمر، وربما ترتب على ذلك فساد عظيم، كأن يطلق امرأته أو يخسر أولاده، أو ربما خرج من دينه كله كما يقول البعض، عليه الحرام من دينه لو عمل كذا، ويكون على غير دين محمد لو كان عمل كذا. وهكذا الناس بتحلف بأيمان، أيمان لها خطورة، لها خطورة في أشياء حقيرة جدا لا قيمة لها. فنتعلم من خلال هذا الموضوع أنه يكره أن يسأل الإنسان شيئا بوجه الله إلا الجنة. نتعلم من هذا أننا نسأل السؤال في موقفه وفي مقامه المناسب وبحقه وبقدره دون طغيان أو اعتداء. فقد روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث جميل صحيح رواه أبو داود والنسائي رحمهما الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلاما يشير به إلى وجوب تعظيم اسم الله، كما قلنا لا يجوز الحلف بالله ولو صدقا في البيع والشراء. طب في اللعب والكرة من باب الأولى، في اللهو واللعب لا نحلف بالله، في الأمور التي لا تستحق لا نحلف بالله، ينبغي أن نعظم هذا الاسم، وإذا ذكر لابد أن نعرف له قدره. فقال عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني قال: أستحلفكم بالله أن تجيروني، أن تمنعوني ممن يطلبني أو ممن يريد أن يضرني. لازم نمنعه، لازم نحافظ عليه، لازم نلبي حاجته. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ليس إكراما له ذاته، إنما إكراما لاسم الله العظيم، أنه سأل بالله، أسألكم بالله كذا، فلا بد أن نعطيه، فأسألكن بالله الدعاء، ولا تنسوا هذا. ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، أي ومن دعاكم بالله ولله فأجيبوه. ولذلك كان من حق المسلم على المسلم إذا دعاه أن يلبي دعوته. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به، يعني اعطلوا هدية قصاد الهدية، حاجة قصاد حاجة، طب ما عندناش، ما نقدرش، وإذا أعطينا هنعطي شيئا قليلا، ما فيش مانع. اشتغلوا بالدعاء، ردوا له معروفه بالدعاء، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. افضلوا ادعوا له وزودوا في الدعاء لحد ما تتأكدوا أو يغلب على ظنكم أنكم قد وفيتموه حقه بالدعاء. فالذي لا نقدر على الوفاء له بالحق فنسأل الله أن يفي له بحقه هو سبحانه وتعالى، ربنا بقى هو اللي يديله من عنده ويكافئه من عنده، فنقول جزاك الله خيرا. وقد ورد أيضا أن من حلف له بالله فليصدق، من حلف له بالله فليصدق حتى وإن كان يعلم كذب الحالف، لأنه حلف له بالله. فالتصديق هنا يكون لوجود اسم الله في الكلام، التصديق لاسم الله، لكن ليس للمتكلم أو للحالف، ولكن تعظيما لاسم الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يضبط أمورنا على مرضاته، وأن يوفقنا لمحبته ورضوانه، وأن يرزقنا تعظيم أسمائه وصفاته، وأن يرزقنا توحيده والإخلاص له حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. وصلى الله وسلم وبارك على النبي العدنان وعلى آله وصحبه أجمعين.